والشرط يكون خارج الماهية. فهل النية داخل الماهية أو خارج الماهية؟ يعني خارج، هي في الأصل خارج الماهية وتستمر. نعم، يجب استصحاب، يشترط استصحاب حكم، حكم النية بمعنى لا ينوي القطع، فهي شرط باعتبار أنها خارج الماهية لكنها مطلوبة إلى الفراغ من العبادة، يعني كستر العورة خارج العبادة وتستمر إلى النهاية، يعني واستقبال القبلة تكون قبل الشروع في الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة كسائر الشروط. واختار القاضي أبو الطيب بن الصباغ أنها شرط، والمتقرر أنها شرط. ذكر السيوطي وغيره أشياء تتعلق بهذه القاعدة في علم العربية، يعني دخول المقاصد ودخول النوايا في مسائل كثيرة من المعاملات والطلاق وغيرها معروف. حتى إقامة الحدود تحتاج إلى نية، اشترطوا لها نية، لا بد في إقامة الحد من اشتراط النية. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا سجن لارتكابه الزنا وهو غير محصن، حده 100 جلدة، حده 100 جلدة، سجن قبل ذلك، يعني هل ينفذ عليه في الحال؟ لا، يسجن ثم بعد ذلك ينفذ عليه الحكم. هذا حاول الهرب من السجن فقال الوالي اجلدوه 100 جلدة، تكفي هذه 100 عن الحد؟ ما تكفي. طيب، هذا الاتهم جاء واشي وقال للحاكم أن هذا الشخص حاول الهروب من السجن فقال اجلدوه 100 جلدة، ثم تبين للوالي بعد أن ضرب 100 جلدة أنه لم يحاول، شاهدوا كل الموجودين ما حاول وصار مظلوم بهذه المئة، تكفي عن الجلد الحد ولا ما تكفي؟ مقتضى اشتراط النية لإقامة الحد أنها لا تكفي، لا تكفي، ما جلد بنية إقامة الحد. يقول تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا. فالأول ما اعتبر ذلك في الكلام فقال سيبويه والجمهور باشتراط القصد فيه، فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة، وخالفه بعضهم فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاما اختاره أبو حيان. لكن هذا كلام له توابع وله مسائل فقهية متعلقة به، يمكن أن نسرده في 5 دقائق ولا ننتظر يبدأ به بدلا من الأسئلة غدا، مهم جدا وفي مسائل تتعلق بعضها بالاعتقاد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.